الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تأملات في سورة يوسف، وقد انتهينا في درس ليلة البارحة من مقدمة سورة يوسف التي تضمنت الكلام عن فصاحة القرآن، ثم قصة الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وهو صغير. يقول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي أن في قصة يوسف مع إخوته عبر وعظات وآيات للسائلين عنها، وسائلون هم كل من يسأل ويستخبر عن قصة يوسف، لأن قصة يوسف كانت مشتهرة عند من عنده علم من الكتاب. لكن المقصود بالسائلين هنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جزم بذلك إمام المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وأصحابه. وذكرنا في الدرس الأول أن سورة يوسف نزلت في أشد حالات المحن والابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت بعد سورة هود. نزلت بعد سورة هود، كان في سورة هود ذكر لقصص كثير من الأنبياء، ثم بعدها نزلت سورة يوسف وهي تحوي قصة يوسف كاملة. ولذلك قصة يوسف لا توجد أبدا في القرآن مفرقة أو متقطعة، بخلاف قصص الأنبياء، قصة نوح وقصة هود وغيره تفرقت في السور، أما قصة يوسف فإنها نزلت جملة واحدة ولحمة واحدة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. مما رآه إخوة يوسف؟ المحبة الزائدة ليوسف ولأخيه عند أبيهم يعقوب. فإن الوالد أحيانا قد يحب بعض أبنائه أكثر من بعض، ولا يلام في محبته أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر أحدا أن يساوي بين أولاده في المحبة. فإن الولد الصالح النجيب المطيع ليس كالولد البعيد العاق، وإنما أمر الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالعدل، أمر بالعدل بين الأبناء. أما ما يتعلق بالمحبة فهذا لا يملكه الأب أحيانا، فقد يطغى حبه لأحد أبنائه على أحد، لكنه كذلك مأمور ألا يبين هذه المحبة للأبناء، بحيث أن الأبناء يرون أنه يميل بقلبه إلى هذا الولد دون هذا الولد، فإن هذا يوقع في قلوبهم الحسد لهذا الأخ والحقد والضغينة على الأب. واضح؟ أحيانا هذا الذي وقع ليعقوب عليه السلام، الذي وقع ليعقوب عليه السلام أنه لم يكن يفضل يوسف على إخوته تفضيلا بإرادته، يعني لم يكن يتعمد إظهار المحبة، وإنما تقاسيم الوجه أظهرت لهم أنه يحب يوسف أكثر منه. إذ قالوا ليوسف وأخوه، من أخوه؟ يعقوب عليه السلام كانت له زوجتان أو أكثر، كانت له زوجتان أو أكثر، هذا لم يبين في السورة. يوسف له أخ شقيق، وبقية إخوته ليسوا أشقاء ليوسف. هذا الأخ الشقيق اسمه بنيامين، ومعناه باللغة العبرية ابن اليمين، ابن اليمين. هذان أخوان أشقاء. بقية الإخوة قيل أنهم أشقاء، بقية الإخوة العشرة قيل أنهم أشقاء، وقيل أنهم كذلك من أمهات متفرقات. المهم أنه ليس ليوسف أخ شقيق إلا بنيامين. لاحظوا أن يوسف وأخاه بنيامين لهما قدر من المحبة زائدة على محبته، وإن كان يعقوب عليه السلام يحبهم جميعا. هل كان يعقوب يبغض الإخوة الباقين؟ ها، هل كان يبغضهم ولا يحبهم؟ من القرآن، الدليل على أنه يحبهم أو لا يحبهم من القرآن. أحسنت، يعني هو يحبهم، لكن لاحظوا أن محبة يوسف أكثر، إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا، ولم يقولوا يحب يوسف ولا يحبنا، إنما يحبنا لكن يحب يوسف أكثر من محبتنا. ثم قالوا ونحن عصبة، يعني ونحن جماعة ذو عدد، يعني نحن عشرة ونحن الكبار ونحن القائمين بالبيت، وهذا طفل صغير وأخوه ومع ذلك يحبه أبونا أكثر منا، إن أبانا لفي ضلال مبين، أي إن أبانا لفي خطأ كبير واضح. ما الذي جعل يعقوب عليه السلام يميل أو تغلب محبته ليوسف على بقية إخوته؟ أولا أنه رأى في يوسف مخايل النبوة منذ صغره، وبعد هذه الرؤيا، انظروا أن هذه الآية جاءت بعد آية الرؤيا، بعد الرؤيا علم أن يوسف عليه السلام سيتبوأ مكانة عظيمة، ثم حرص على يوسف وقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، علم أنه سيلحقه بلاء وأن الأنبياء لا يمكنوا إلا بعد البلاء، فازداد خوفه وشفقته على يوسف. إضافة إلى ذلك أن يوسف عليه السلام كان جميلا جدا، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به قال رأيت يوسف وقد أوتي شطر الجمال، أوتي شطر الجمال أي نصف الجمال، فقد كان جميلا كما سيأتي في قصة المراودة وقصة الفتنة وقصة فتنة النساء به لما قطعنا أيديهن وقلنا عاش لله ماذا بشرا. فهذه الأسباب جعلت يعقوب عليه السلام يزداد في محبته ليوسف أكثر من إخوته. هناك أسباب أخرى، أن يوسف عليه السلام وأخوه كان صغارا أيتاما، وهذا سؤال سأله أحد الإخوة البارحة، قال العجيب من سورة يوسف ليس فيها ذكر لأم يوسف، الابتلاء كله ليعقوب، هو الذي شعر بالفراق وهو الذي كان يبكي وهو الذي فرح باللقاء ونحو ذلك، أين ذكر الأم؟ والأم من المعلوم أنها أكثر شفقة من الوالد، فما الجواب؟ طبعا هذا فهم أن أم يوسف موجودة في القصة بدليل أنها في آخر القصة سجدت له، واضح؟ لكن هل هذا صحيح؟ ها؟ أين أم يوسف في القصة؟ هل هي موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. ها؟ أم يوسف ليست موجودة، أم يوسف متوفية من قبل أن يرى يوسف الرؤيا، ولذلك لو كانت أم يوسف حية لكان ولعها أكثر من ولع يعقوب بيوسف حينما يلقى في البئر، ليس لها أي ذكر. أما الشمس والقمر فكما سيأتي فهي أم الأولاد يعقوب عليه السلام، من النساء اللاتي تزوجنهن أختين، رحيل هي أم يعقوب، أم يوسف وبنيامين، اسمها رحيل أو رخيل، والثانية ليا، وهما أختان، وكانت في شريعتهم يجوز أن يتزوج الرجل الأختين، إنما نهي الجمع بينهما في شريعتنا وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فلما توفيت رحيل أم يوسف في ولادتها ببنيامين، ولذلك بنيامين ولد كما في الرواية عندهم، بنيامين ولد وتوفيت أمهم رحيل في نفاسها ببنيامين، وكانوا يريدون أن يسمونه ابن الشؤم، فقال يعقوب بل هو ابن اليمين تيمنا به، وقال هذا موتها بقدر الله ولا علاقة لها بوفاتها في هذا الابن. فالزوجة الثانية للأبناء أو لبعضهم أو لأكثرهم اسمها ليا، هي التي ستسجد له. وماذا تكون قرابتها بيوسف؟ خالة أخت أمها، وكذلك زوجة أبيه. وبما أن يوسف ابن أختها فلن تعامله معاملة الضرات للأبناء، بل سترى أن هذا ابن أخت وستفرح له كما تفرح لأبنائها، وإن كانت بطبيعة الحال ستحب أبنائها أكثر، لكن هي التي ستسجد. فأم يوسف قد توفيت ويوسف صغير، ولذلك لا ذكر لها في القصة أبدا. ثم لما بدأ هذا الاعتراض من إخوة يوسف يقولون كيف يكون أحب إلى أبينا ونحن رجال ونحن العصبة وهذا خطأ بين، جاء في الرواية أنهم كانوا دائما يذكرون له هذا الأمر ويقولون لو أنت تحب يوسف أكثر منا، وكان ينفي ذلك، يقول أنا أحبكم جميعا لكن يوسف صغير ويتيم، ولما كنتم مثله صغارا كنت أضعكم في حجري وتنامون في حجري ونحو ذلك، لكن أنتم الآن كبار. فكان يعتذر بهذه الاعتذارات، لكن يعني إن صح التعبير كانت هذه الاعتبارات ما تمشي معه، عرفوا أنه يحب يوسف أكثر. فبدأ الحسد والحقد، خصوصا أنهم كلهم كانوا يتمنون، كل واحد منهم يتمنى أن يكون هو الذي يصطفيه الله للنبوة. كان الله سبحانه وتعالى يختار من أبناء الأنبياء من يكون نبيا وخليفة بعد أبيه، فإن يعقوب جاء نبيا بعد أبيه إسحاق، وإسحاق نبيا بعد أبي إبراهيم، لكن الاختيار للنبوة شيء يختاره الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يختارها الإنسان. فالذي حصل أن إخوة يوسف لما رأوا هذه الرؤيا عرفوها، وقلنا في درس البارحة أن الرؤيا تسربت لهم، هو قال لهم لا تقصص رؤياك على إخوتك، نحن نعلم أنهم علموا الرؤيا، هذا غير موجود في القرآن، كيف علموا الرؤيا؟ الروايات تقول إما أنه أخبرهم وقالوا، إما أن أحدهم سمعه وهو يقص ثم أخبرهم ونحو ذلك، لكنهم علموا بالرؤيا. فاشتعلت نيران الحسد والغيرة عليه فدبروا له المكيدة مباشرة، أول اقتراحاتهم القتل، اقتلوا يوسف. لا يكون هذا الاقتراح إلا بعد أن تمكن الحسد من القلب، وأي حسد يجعل أن الإنسان يفكر في قتل أخيه الصغير، هذا أخ صغير لم يبلغ وفكروا في قتله، معناه أنهم كانوا يلاحظون ذلك من فترة، يلاحظون طغيان المحبة وغلبته. لذلك هذه وصية للآباء أنهم لا يظهروا، وإن أحبوا بعض الأولاد في قلوبهم ومالوا إليه أكثر من بعض الأولاد، لا يظهروا ذلك لأولادهم، لأن الحسد سيكون في الإخوة أشد من الحسد في غيرهم، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، حينما يحسدك أخوك وشقيقك هذا أشد عليك من أن يحسدك رجل ليس من قرابتك. فأول اقتراحاتهم هو القتل، اقتلوا يوسف. طيب الاقتراح الثاني، ما زالت في قلوبهم محبة للأخ، هم يريدون التخلص منه بأي وسيلة، لكنه كذلك ما يزال أخاهم، أو اطرحوه أرضا، انظروا حتى التعبير اطرحوه، والمقصود بيطرحوه أرضا غيبوه في أرض بعيدة، يعني خذوه إلى أرض بعيدة وارموه هناك، فجاء التعبير بالطرح وهو التعبير الوحيد في القرآن، اطرحوه، كناية عن شدة الرغبة في التخلص منه، كأنما يطرح شيئا من المتاع ولا يطرح إنسان. طيب لماذا؟ هم ماذا يريدون؟ هم لا يكرهوا يوسف لأجل ذاته من كل وجه، لا، عندهم غاية من هذا الفعل. ماذا يريدون؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يخلص لكم وجهه ويكون خاليا لكم، فيتألم لفراق يوسف أياما معدودة ثم ينساه. الإنسان إذا مات ستبكي عليه يوما ويومين ثلاثة، تحزن عليه أسبوعا وشهرا، ثم بعد ذلك طبيعة الإنسان أنه ينسى إلا إذا ذكر به، فما نبقى إلا نحن أمام وجه أبينا، فسينسى يوسف ثم يخلو لنا وجهه. تأملوا هذا التعبير، يخلو لكم وجه أبيكم، وما قالوا يخلو لكم قلب أبيكم. ليش؟ هم الآن يريدون الوجه ولا القلب؟ الحب في القلب ولا في الوجه؟ ها؟ أحسنت. هم لا يشكون في محبة أبيهم، يعلمون أن أباهم يحبهم، لكن هم يريدون ما فوق المحبة، يريدون الوجه، يريدون الابتسامة، يريدون الإقبال، يريدون البشر، يريدون السؤال، يريدون الحفاوة، يريدون الإكرام. ولذلك المحبة وحدها لا تكفي، لا تحاول، لا تضطر ولدك أنه يقول لك أبي أنت تحبني أو لا تحبني، هو لا يشق عن قلبك، أو بمعنى هو يعلم أنك تحبه لكن يريد شيء أكثر من المحبة، يريدك أن تحن عليه، أن تقبل عليه، أن تسأل عن حاله. ولذلك كثير من الآباء يقول لأولاده أو حتى للزوجات، بعض الزوجات ما يكتفين بأن تقول لها أنا أحبك، لكن ليس لازما أن يظهر ذلك على وجهي وتصرفاتي، لا، لازم يظهر، لازم يظهر على وجهك وعلى تصرفاتك وكذلك مع الأبناء. فإذا هم لا يريدون إلا وجه الأب، يعني بمعنى أصح يريدون المشاعر ولا يريدون فقط المحبة، لأنهم متأكدين من المحبة. وتكونوا من بعده قوما صالحين، إذن فهم يعلمون أن الذي سيقبلون عليه من هذا الفعل ذنب ومعصية، يعني هم سيقبلون على ذنب عظيم. ولذلك بيتوا التوبة بعد الذنب، بيتوا التوبة بعد الذنب، قالوا اقتلوه أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم تحققوا ما تريدون وتكونوا من بعد قوم صالحين. إذا انتهيتم من هذه الجريمة تتوبوا منها. طب هل وفقوا للتوبة؟ ها؟ ما وفقوا للتوبة إلا بعد سنوات طويلة، ربما أنها وصلت 30 سنة أو 40 سنة. ولذلك من فقه التوبة أن الإنسان لا يعقد العزم على مخالفة الله سبحانه وتعالى وينوي بعد المخالفة أن يتوب، فربما لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه في اللحظة التي يعزم فيها على الذنب هو يعقد عزم قلبه على مخالفة الله سبحانه وتعالى، فقد تكون من عقوبة هذا الذنب الذي عقد العزم عليه أن يحول هذا الذنب بينه وبين التوبة ويعاقب بعدم التوبة، وكفى بها عقوبة ألا يوفق الإنسان للتوبة. إذن فهم يعلمون أنهم سيرتكبون جريمة كبيرة ويريدون التوبة منها بعد ذلك. هذه المشاورات بينهم ولا يعلم عنها لا يعقوب ولا يوسف، هم يمكرون ويريدون شيئا والله يريد شيئا آخر. قال قائل منهم، الآن هم يتشاورون في ما هي الطريقة المثلى للتخلص من يوسف، يعني هم جزموا أن يوسف انتهى، لن يجلس معنا في البيت، لا بد أن نزيله من البيت. طيب، جاء أحكمهم وأعقلهم وربما أنه أقلهم حسدا، لا يخلو من الحسد لأنه بعد ذلك سيتفق معهم. قيل أن هذا القائل هو كبيرهم، قيل أن اسمه روبيل أو روبين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، يعني مهما كان يظل أخانا، القتل كبيرة شوية، لا تقتلوا يوسف، لكن أنا أدلكم على طريقة أفضل من القتل ونتخلص من يوسف. ما هي؟ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ألقوه أي ارموه في غيابة الجب في قعر البئر وأسفله، هذا أخفهم، لا ترموا فقط في بئر يكون قريب من الخروج وإذا نادى يسمعه الناس، لا، في قعر البئر، هذا أخفهم حسدا وعقلهم وأحكمهم. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، أي يأخذه بعض المارة المسافرين سيرا على أقدامهم، فيلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم فاعلين ولا بد في التخلص من يوسف فألقوه في غيابة الجب. طيب، الله سبحانه وتعالى لم يذكر أي الآراء اتفقوا عليه الآن، سيذكروا بعد ذلك اتفقوا على أي رأي، القتل أو الطرح أو الإلقاء في البئر الثالث. طيب، هنا الآن جاءوا يراودوا يعقوب عن ابنه، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، يعني ما لك لا تجعلنا أمنا على يوسف، يعني نحن إخوته، لماذا تخاف عليه منا؟ وإنا له لناصحون، الناصح لا يؤذي غيره، نحن ناصحون ليوسف، هذا أخونا، لو خرج معنا أو ذهب معنا لن يأتيه أي ضرر ولن يضر أي واحد منا. هذا الاستئذان لم يكتفوا به فزادوا على ذلك طلبا، أرسله معنا غدا شوف أرسله معنا غدا بكرة، يعني لا نستطيع أن ننتظر يومين أو ثلاثة أيام أو تعطينا موعد الأسبوع القادم يذهب معكم بكرة القضاء على يوسف. ما الحاسد في قلبه نار تضطرم لا يطفئها شيء، ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. ويقولون لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وكم من حاسد كان سببا في رفعة المحسود. ولذلك حسد إخوة يوسف رفع يوسف، أرادوا به قعر البئر وما علموا أن الله سبحانه وتعالى قد أعد له عرش ملك مصر. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني يتنزه ويستأنس ويلعب معنا في البرية، وذلك لأنهم كانوا رعاة للغنم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، يعني حتى لا تشك نحن سنحفظه ونحوطه من أي خطر. كما ذكرنا أن يوسف صغير ولم يكن قد خرج قبل ذلك إلى الصحراء وإلى البرية. هنا الآن ظهر لطف يعقوب وخوفه على يوسف. اعتذر منهم وذكر لهم عذرين، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، يعني بالعربي أنا أخاف تذهبوا بيوسف، لا أتحمل فراقه لأنكم تذهبون في النهار وتعودون في الليل، أنا لا أستطيع أن أفارق يوسف في هذه اللحظة، إني ليحزنني أن تذهبوا به، مجرد ذهابكم به ولو حفظتموه هذا شيء يحزنني. ولذلك من الرفق بالآباء، إذا رأيت أن أباك يكره كثرة ذهابك ومجيئك فلا تعانده، وإنما تلطف معه. فهذا الفقه ينبغي أن يكون موجوداً، الرفق بالآباء وبالأمهات، تطيب قلوبهم لأنهم يحزنون كثيراً على كثرة الأسفار والذهاب والمجيء. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، هذا الأمر الثاني، أخاف أن يأكله الذئب، لأنهم كانوا في البرية، أولا تكثر الذئاب عندهم، أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الرعاة عموما في الأوقات التي تأكل فيها البهائم يلعبون ألعابا أو يشتغلوا بالرمي أو بالصيد، فأخاف أنكم تغفلون عنه فيأتي ذئب ويأكله، هذا طفل صغير. فأخذوا منه هذه الكلمة، يعني فكرة الذئب تخمرت، يعني الآن عذرنا جاهز، تقول تخاف أن يأكله الذئب، بكرة نأتي نقول لك أكله الذئب، فوقع ما كنت تخشى منه. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذن لخاسرون، إذا أكله الذئب ونحن عصبة رجال عدد كثير، عددنا 10 وكبار، ذئب واحد يأتي يأكل أخانا، إن إذن لخاسرون لهالكون، يعني كأنهم يقولون لسنا رجالا إن أكله الذئب ونحن عصبة. طيب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. فلما ذهبوا به، هنا في شيء غير موجود في القصة، ما هو؟ أحسنت، أن يعقوب سمح لهم. الله سبحانه وتعالى لم يذكر أن يعقوب لان لهم وسمح لهم، لكن بكثرة أسئلتهم وحاولوا أن يقنعوه، ويعقوب من جهة خايف على يوسف، ومن جهة أخرى أحسن الظن بإخوته، يعلم أن الإخوة يحسدونه، لكن لا يخطر بباله أن الإخوة سيفعلون هذا الفعل العظيم وهو أنهم يدبروا لقتله. ولذلك قيل أنه ودعه، مشى معه في بداية الطريق وقبله وودعه وكان خائفا، يعلم أن هناك شيء سيأتي. طيب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غابة الجب، هنا اتفقوا على أحد الآراء الثلاثة، وهو أنهم يجعلوا في غيابة الجب في قعر البئر، كان هذا الرأي عندهم هو أفضل الآراء، وهذا الرأي بالاتفاق، لأن الله يقول وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب، اتفاق الأصحاب الإخوة الزملاء على شيء معين لا يعني أن هذا الشيء صواب، إلا إذا كانت كل واحد منهم ما اختار هذا الاختيار إلا يريد به رضوان الله سبحانه وتعالى، لا يتضمن أي مخالفة، وإلا فإن هؤلاء عشرة واتفقوا على رأي واحد ورأيهم من أبطل الباطل. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. لاحظوا الفرق في التعبير بين الاقتراح، قالوا وألقوه في غيابة الجب. شوف الإلقاء رمي ولا لا؟ ترميه في البئر. طيب هنا قال، ما قال وأجمعوا أن يلقوه في غيابة الجب، لا، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. فلعلهم كذلك لما ضمنوا أن يوسف سيطلع معهم قالوا خلاص بما أننا سنجعله في غيابة الجب لا يحتاج نرميه رمي، نعلقه بحبل وننزله إلى البئر. فمهما بلغ بهم الحسد والحقد إلا أنه يعني جذوة الأخوة ما زالت موجودة. اللحظة التي وضعوا يوسف في البئر كانت أضيق لحظات الضيق التي مرت بيوسف عليه السلام. يوسف صغير يعيش مدللا تحت أبويه، وما كان يظن هذا الظن أبدا، ما كان يظن أن هؤلاء العشرة قد أكادوا له كيدا. تخيلوا هذا الطفل الصغير الذي خرج مع إخوته فرحا أنه سيذهب يلعب معهم، هذا الذي كان في ذهن يوسف أنه سيخرج يلعب معهم وهو محتف بإخوته، فبمجرد ما غاب عن عين أبيه إذا بهم جميعا ينقلب عليه. هذا الموقف لو مر برجل كبير قد يتقطع قلبه حسرة وغيظا وكمدا على هذا الموقف، فكيف هذا الطفل صغير في لحظة انقلبوا عليه جميعا هذا الموقف العسر الشديد، ثم يوضع في البئر هذه اللحظة التي هي لحظة الضيق، جاءه الفرج في تلك اللحظة وهو أول وحي له من الله، وأوحينا إليه في تلك اللحظة لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إليه وهو يلقى في البئر لتنبئنهم بأمرهم هذا، لتخبرنهم بما فعلوا بك وهم لا يشعرون. إما وهم لا يشعرون بالوحي لك في هذه اللحظة، وإما أنك ستنبئهم بعد سنوات وهم لا يشعرون، أي لا يعرفونك. ففي هذه اللحظة شعر يوسف بالفرج أن الله سبحانه وتعالى معه، الله أوحى إليه أنه لا تخف، لن يؤذيك شيء ولن يضرك شيء. فألقوه في البئر ثم انصرفوا، ويظنون أنهم بذلك تخلصوا من يوسف، ولا يعلمون أن هذا الابتلاء هو أول الطرق لتمكين يوسف في الأرض، وسيكون بعد ذلك ملكا يأتي إليه هؤلاء الإخوة في صورة الشحاذين يسألونه أوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كيد الناس ولو أجمعوا عليك، لو أجمع كل الناس يريدون أن يكيدوا لك كيدا، هذا لن يكون إلا إذا أراده الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك هم اتفقوا جميعا وكانوا أقوياء بالنسبة له، ومع ذلك لم يمضي الله من كيدهم شيئا. النسب لا يرفع صاحبه، هؤلاء الإخوة أبناء نبي وأحفاد نبي، أبوهم نبي وجدهم نبي وجد أبيهم نبي وأخوهم نبي، ومع ذلك كانوا حسدة حقدة على أخيهم. فالنسب لا يرفع أحدا، إنما يرفع الإنسان عمله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.